بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويشفع نبينا، هذا في الكلام على الشفاعة في يوم القيامة، من أحوال يوم القيامة الشفاعة. والناس في باب الشفاعة ثلاثة أقسام، انتبه. قلنا الشفاعة عند الناس، ما قلنا عند العلماء ولا عند أهل السنة، وإنما عند الناس. وأنا ذكرت لكم قبل هذا، قلت في باب العقائد نقول الناس كذا، الناس ثلاثة أقسام، الناس قسمان. الناس لماذا؟ ليشمل المؤمن والكافر، ليشمل أهل السنة والجماعة والمبتدعة. الناس بخلاف كلام الفقهاء رحمهم الله في الفقه، فهم يقولون اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب. كما قلنا أمس، اختلف العلماء رحمهم الله في طواف الوداع للمعتمر، كلهم نقول رحمهم الله علماء، لكن اختلفوا في هذه المسألة. أما في باب العقائد فلا نقول اختلف الناس رحمهم الله، لأنه يدخل فيهم الكافر ويدخل فيهم المبتدع، والبدعة تكون غليظة ومخرجة من الملة، وبدعة أخف، ويدخل فيهم أهل السنة والجماعة. فلذا نقول الناس في باب الشفاعة ثلاثة أقسام: قسم أثبت الشفاعة للأولياء والعلماء والعباد والملائكة والرسل، وهؤلاء المشركون يقولون في حق الملائكة وفي حق الأولياء: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالمثبتون للشفاعة بلا قيد ولا شرط، إما أنهم مشركون كمشرك قريش، وإما إنهم مسلمون أهل بدعة كمن يعتقدون في عبد القادر الجيلاني وأحمد البدوي وغيرهم من الناس بأنهم يشفعون. هؤلاء ما نخرجهم من الإسلام لأول وهلة، وإنما هم مسلمون لكن أهل بدعة. هذه طائفة من الناس يثبتون الشفاعة لكل من شاءوا، حتى وإن كانوا هم مشركين يقولون يشفعون لنا. وهذه أقوال المشركين واضحة جلية. قسم ثاني من الناس منعوا الشفاعة مطلقا، منعوا الشفاعة مطلقا، قالوا من وجبت له النار لا يخرج منها أبدا. وهؤلاء من هم؟ الخوارج والمعتزلة. المعتزلة والخوارج على أن من مات على كبيرة من كبائر الذنوب فإنه خالد مخلد في النار، لا يخرج منها أبدا، وينفون الشفاعة ويردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهؤلاء خوارج أو معتزلة أهل بدعة وضلالة، ينفون وينكرون ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة. الطائفة الثالثة أهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة بشرطين أساسيين: إذن الله جل وعلا للشافع ورضاه عن المشفوع له، ما يأتي الشافع ويشفع من تلقاء نفسه، ولا يشفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله، يعني أهل التوحيد، حتى وإن كان صاحب كبيرة من كبائر الذنوب يقال له موحد. فالزاني ما نخرجه من التوحيد بزناه، وصاحب الكبيرة شارب الخمر والسارق وغيرهم ما نخرجهم من الإسلام، وإنما نقول هؤلاء أهل الكبائر، وإنما نقول مسلمون ناقص الإيمان، ناقص الإيمان، إيمانهم ناقص. إذن فالناس في باب الشفاعة ثلاثة أقسام: قسم يثبتونها بلا قيد ولا شرط وهم المشركون وأهل البدع، وقسم ينكرونها مطلقا وهم الخوارج والمعتزلة، لأنها ما تتأتى على أصولهم، لأن أصولهم من دخل النار لا يخرج منها، ومن أصولهم أن وصاحب الكبيرة خالد مخلد في النار والعياذ بالله. هؤلاء الخوارج. أهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة لكن بشرطين أساسيين: إذن الله جل وعلا للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ورضاه جل وعلا عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. اضبط هذه الثلاثة الأمور لأنها تميز بين أهل الحق من أهل الباطل، وغالبا أهل الباطل فريقين على الطرفين: مفرط ومفرط، غالي وجافي، متشدد متساهل. أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، لا ينكرون الشفاعة كما أنكرها الخوارج والمعتزلة، ولا يثبتونها كما أثبتها المشركون والمبتدعة، وإنما بقيود على ضوء ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليل أهل السنة والجماعة كثير: الكتاب، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني أن من ارتضاه الله جل وعلا يشفعون له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني أنه يشفع الشافع لكن لا من تلقاء نفسه، وإنما بعد إذن الله جل وعلا له بالشفاعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الكبائر من أمتي أحق الناس بشفاعتي وأحق الناس وشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، والأحاديث في هذا كثيرة. قال رحمه الله: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته. للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات متعددة، له شفاعات متعددة، شفاعة لا يشركه معه فيها أحد خاصة به، وشفاعة يشاركه فيها العلماء والصلحاء والأطفال والناس القريب لقريبه. ما هي الشفاعة الخاصة به صلى الله عليه وسلم؟ الشفاعة الخاصة به الشفاعة في المقام المحمود، هذه لا يشركه معه أحد، المقام المحمود الذي يغبطهم فيه الأولون والآخرون، وذلك أن الناس بعدما يتضايقون ويتعبون من الوقوف في عرصات القيامة يذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر وخلقك الله بيده وأسجدك لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك يريحنا من هذا الموقف. فيعتذر آدم عليه السلام ويقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئتي؟ ما أشفع لكم. فيعتذر. فيذهبون إلى نوح فيقولون: أنت أول الرسل وأحد أولي العزم من الرسل وأبو البشرية الثاني، اشفع لنا إلى ربك. يقول: لا، ما لي، لا، ليس لي ذلك. فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيقولون له: أنت خليل الرحمن، اشفع لنا إلى ربك. فيقتدر. فيذهبون إلى موسى فيقولون: أنت كليم الرحمن، اشفع لنا إلى ربك. فيعتذر. فيذهبون إلى عيسى عليه السلام فيقولون: أنت روح الله وخلقك الله جل وعلا بقوله كن فكنت، ويمدحونه عليه الصلاة والسلام فلا يذكر خطيئة ولا ذنب ويعتذر. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد. فيأتونني فيقولون: اشفع لنا يا محمد. فأقول: نعم نعم، أنا لها أنا لها. فأذهب فأسجد تحت العرش ويفتح علي ربي من المحامد والثناء عليه بما لا أعرفه الآن. فيتركني ربي ساجدا ثم يقول لي: ارفع رأسك وقل اسمع واشفع تشفع. فأقول: يا ربي، الناس في عرصات القيامة يطلبون منك أن تأتي لتقضي بينهم. فيقول الله جل وعلا: أنا آت. هذه الشفاعة العظمى التي يغبطه فيها الأنبياء والرسل والأولون والآخرون من خلق الله تبارك وتعالى، هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم وتسمى الشفاعة العظمى. كذلك الشفاعة الثانية في إدخال أهل الجنة الجنة، هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم، هو أول من يستفتح باب الجنة فيفتح له فيدخل الناس بعده صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة به عليه الصلاة والسلام. شفاعة ثالثة شفاعته لعمه أبي طالب، يكون في ضحضاح من النار له شراكان من النار يغلي منهما دماغه، وهذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما أحد يشفع لكافر سوى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعمه أبي طالب في أن يخفف الله عنه عذاب النار، كما جاء عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه انه قال: يا رسول الله، ان عمك ابا طالب يحوطك ويحميك ويدافع عنك، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، شفعت له فهو في ضحضاح من النار له شراكان من نار يغلي منهما دماغه، ولولا انا لكان في الدرك الأسفل من النار، لأنه مات على الكفر. هذه ثلاث شفاعات خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: شفاعته لعمه أبي طالب، أليس الله جل وعلا يقول في حق المشركين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ فكيف انتفع أبو طالب بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وأبو طالب مات على الشرك؟ نقول: نعم، قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني ما تنفعهم في الخروج من النار، ما تنفعهم في الخروج من النار. فالكافر لا يخرج من النار أبدا، وإنما الله يخفف عن أبي طالب عذاب النار ولا يشعر بالخفة هو، لأن له شراكان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. ثم له شفاعات أخر يشاركه فيها غيره من الأنبياء والرسل والصلحاء والعلماء. شفاعته في أناس استحقوا النار أن لا يدخلوها، شفاعته في أناس دخلوا النار بمعاصيهم أن يخرجوا منها، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أناس دخلوا الجنة أن ترفع درجاتهم، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أناس استوت حسناتهم وسيئاتهم في أن يدخلوا الجنة فيدخلوها، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم عكاشة ابن محصن رضي الله عنه وأرضاه الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال أمتهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، قام عكاشة رضي الله عنه مسرعا فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم، وفي رواية اللهم اجعله منهم، فقام رجل آخر بعده فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم أقفل الباب خشية أن يتتابع الناس فيقول هؤلاء لا حق لهم في هذا، سبقك بها عكاشة هي للأول، ناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا منهم بمنه وكرمه إنه جواد كريم. هذه شفاعاته صلى الله عليه وسلم، وفي كلها لا يشفع عليه الصلاة والسلام إلا بعد إذن الله جل وعلا له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع صلى الله عليه وسلم إلا لأهل التوحيد من أمته، أما أهل الشرك فلا، الكفار من أمته لا يشفع لهم. وتقدم لنا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم نوعان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة هم كل آدمي، هم كل مكلف على وجه البسيطة من على وجه الأرض من بعثه صلى الله عليه وسلم مبعثه إلى أن يلقى إلى أن تنقضي الدنيا وما عليها. هؤلاء يقال أمة الدعوة، الكفار واليهود والنصارى والمشركون في أمريكا وفي غيرها وفي بريطانيا وكلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة يعني مدعوون إلى التوحيد. أمة الإجابة هم الذين استجابوا لدعوته وصلوا إلى قبلة المسلمين، يشمل أهل البدعة وأهل السنة والجماعة وأهل الإخلاص وغيرهم من الناس، كل من ينتسب إلى الإسلام سواء كان محقا أو باطل يقال له من أمة الإجابة، فهو لا يشفع لكل واحد من أفراد أمته، وإنما يشفع للأفراد من أمة الإجابة الذين استجابوا لله وللرسول، فأكثرهم شفاعة وأعظمهم شفاعة وأنفعهم شفاعة هو محمد صلى الله عليه وسلم. الشرح. الشفاعة، الشفاعة لغة جعل الوتر شفعا، واصطلاحا جعل الوتر شفعا يعني الواحد يقال له وتر، الاثنين شفع، الثلاثة وتر، وهكذا. والشفاعة جعل الوتر شفعا يعني بدل ما يكون السائل واحد يأخذ معه شفيع يقال هذا شفيع، أنت لك حاجة في المدير أو الرئيس أو كذا، بدل ما تدخل عليه وحده أو تطلب منه أمرا هاما وحدك تطلب من يضم صوته إلى صوتك فيقال شفيع، هذا شفيع، تدخلون عليه اثنين يكون شفاعة، هذه الشفاعة لغة. واصطلاحا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، والشفاعة يوم القيامة. هذا تعريف الشفاعة باصطلاح العلماء، أن تضم صوتك مع صوت أخيك لأجل أن تجلب له نفع أو تدفع عنه ضر. مثلا محكوم عليه بالسجن، فتدخل مع المدير أو الأمير أو كذا وتطلب منه أن يعفو عنه فيعفو عنه، هذه شفاعة جلبت له نفع أو دفعت عنه ضر. يعني كان يكون يراد حبسه أو تعذيبه أو ضربه فتشفع له في ألا يفعل به ذلك. واصطلاحا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، والشفاعة يوم القيامة نوعان، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعامة له ولغيره. خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا الشفاعة العظمى والشفاعة في دخول الجنة والشفاعة لعمه أبي طالب، هذه ثلاثة أنواع من أنواع الشفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم، وشفاعة عامة وهي من سوى ذلك. فالخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته العظمى في أهل الموقف عند الله. فالخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته العظمى في أهل الموقف عند الله ليقضي بينهم حين يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى وكلهم يعتذرون، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع فيهم إلى الله، فيأتي سبحانه وتعالى للقضاء بين عباده. وقد ذكرت هذه الصفة في حديث الصور المشهور، لكن سنده ضعيف متكلم فيه. حديث الصور حديث يبين مواقف يوم القيامة، وهو حديث طويل أورده ابن كثير رحمه الله في التفسير، وأورده ابن كثير رحمه الله في كتابه التاريخ المشهور البداية والنهاية في قسم النهاية، وهو حديث مشهور لكنه فيه ملاحظات. وقد ذكرت هذه الصفة في حديث الصور المشهور، لكن سنده ضعيف متكلم فيه، وحذفت من الأحاديث الصحيحة، فاقتصر منها على ذكر الشفاعة في أهل الكبائر. حديث الصور حديث الشفاعة عامة، لكن الرواة يأتون به للرد على المعتزلة والخوارج، فيقتصرون على الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. قال ابن كثير وشارح الطحاوية: وكان مقصود السلف وكأن مقصود السلف من الاقتصار على الشفاعة في أهل الكبائر هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة، وهذه الشفاعة لا ينكرها المعتزلة والخوارج. الشفاعة بالمقام المحمود الشفاعة الأولى ما ينكرها الخوارج لأنها عامة، ولا تنكرها المعتزلة، وإنما الخوارج والمعتزلة ينكرون إخراج أناس من النار كما ينكرون عدم إدخال ناس إلى النار استحقوها، فهم ينكرون هذه، يقول من استحق النار لابد أن يدخلها ومن دخل النار لابد وأن لا يخرج منها. ويشترط فيها إذن الله لقوله تعالى: وهذه الشفاعة لا ينكرها المعتزلة والخوارج. ويشترط فيها إذن الله لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي له الشفاعة العظمى لا يشفع من تلقاء نفسه، وإنما يذهب ويسجد لربه ويستأذن فيؤذن له، لأن الله جل وعلا يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني من هو الذي يجرؤ أن يشفع عند الله إلا بعد إذن الله جل وعلا له بالشفاعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.